فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي كبيرة، ولا بكر أي صغيرة، عوان بين ذلك. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، واتركوا التشديد والتعنت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد تسر الناظرين من حسنها.